بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الله أكبر. اللهم صل على حبيب النبي. الله يعمل أعطاك. الله يكرمك يا صادق. يا رب أن يتجلى عليك سبحانه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه كرمنا وكرمنا جميعا يا رب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها. اللهم صل على النبي. وكم من قرية أهلكناها. الله يفتح عليك ويرضى عليك يا مولانا. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لا إله إلا الله.

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. الله يا مولانا الله يرضى عليك يا رب. صباح الله عليك ازيك من يوم يا رب. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا رب الله يرضى عليك. صدق الله العظيم. حرم يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم.